تنافق يا شيخ بين هذا الحديث وبين معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة؟ نعم. الله عذبهم إن شاء الله. إي. قال حقا على الله لا يعذب. إي لكن اقرأ الحديث يا عبد الله. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفاعل الكبيرة ما عبد الله لأنه عصى الله تعالى بكبيرته، فهذا شرط ثقيل ليس بالأمر الهين، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هل قال إن صاحب المعاصي نعم قال لا عندنا إشراك عام وإشراك خاص. الإشراك الخاص أن يتخذ مع أن يتخذ الإنسان مع الله شريكا، والإشراك العام اتباع الهوى. وبهذا المعنى يمكن أن نقول جميع المعاصي شرك. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، لكن الشرك الذي يتكلم الناس عليه والذي لا يغفره الله هو الإشراك الخاص، أن يتخذ مع الله تعالى شريكا في العمل أو العبادة. نعم.